سورة المؤمنون، ولم يقول سورة المؤمنين. واحد يقول يا أخي ديل كتبوها بالغلط ولا شنو؟ التلقريت بالغلط. في لغة العرب تقول سورة المؤمنون وسورة المؤمنين، في إضافة في حاجة اسمها الحكاية. أراد أن يحكي كلمة المؤمنون، عشان كده يجوز أنك تجيبها تقول سورة المؤمنون مرفوعة، زي سورة المنافقون بدل كلمة منافقين تقول سورة المنافقون. هنا المفسر بيقول كلمة السورة مضاف، والمؤمنين مضاف إليه مجرور بالياء مكان مؤمنين، لكن منع من ظهورها اشتغل المحل قال بواو الحكاية. الواو بتاعت الحكاية داري يحكي لنا كلمة المؤمنون، عشان كده شنو ما أدخل فوق حرق الجر. طيب السورة يعني الشيخ جلال الدين المحلي رحمه الله بيقول مكية، وهي 118 آية، 118 أو 119 اختلف في كم آية، واحدة بس فقط كده زي ده. وظاهر هذا الكلام قال لك أن جميع مكي، وقيل إلا 3 آيات، وهي قوله ولو رحمناهم إلى آخرها فإنها مدنيات. قال دي مدنيات، ما عداها شنو الباقي على أنها شنو كل مكي، من جمل 83 سورة نزلا في مكة قبل الهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قد للتحقيق أفلح فاز المؤمنون، فعل وفاعل. المؤمنون ديل صفتهم شنو؟ ربنا قال الذين هم في صلاتهم خاشعون، عاملين تواضع لله تبارك وتعالى وانكسار وذل شديد. كان شفته بتعرف أنه شنو هو، يعني قاعد يصلي لله. والذين هم عن اللقو من الكلام وغيره معرضون، الكلام الفارق ده اللقو، الكلام الباطل ما بقوله. والذين هم للزكاة فاعلون، مؤدون للزكاة في أقسامها، سواء كانت بتاعة الأموال أو بتاعة الزرع أو بتاعة المواشي. والذين هم لفروجهم حافظون عن الحرام، ما بيفعلوا شنو الفاحشة للرجال ولا النساء إلا على أزواجهم، شايف؟ أي من زوجاتهم. الزوجة ربنا أباها لك ممكن تستمتع بها. أو ما ملكت أيمانكم، أي السراري، شايف؟ السرية اللي هي الأمة، زي ما بتتمتع بالزوجة هي تتمتع بها غير عقد، لأن العبد على المرأة بيحليك التمتع، ها انت مالك الاستمتاع لكن ما مالك الرغبة. اما بالنسبة للانسان اللي ملك الامة هو مالك شنو؟ مالك الرغبة كلها، ولذلك جاز له الاستمتاع بدون عقد. كان جابت ولد اسمها ام ولد، خلاص بقت حرة، لكن ما بتعتق الا بعد وفاتك، لا تباع ولا تهب، تخدم خدمة معينة محدودة بعد وفاتك وهي بتستغل. ها إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين في إتيانهن لو اتمتعوا به، لأن الشريعة بعد لهم. طيب غير الزوجة وغير ما ملكت يمينكم، ربنا قال فمن ابتغى وراء ذلك من الزوجات والسراري، زول لو فتش جاب له حاجة تانية يستمتع بها غير دي، كالاستمناء باليد في إتيانهن، زي الإنسان اللي بيسبب في إخراج المني باليد، الله قال فأولئك هم العادون المتجاوزون إلى ما لا يحل لهم، خلوا الحلال إلى ما لا يحل. ألغى الشيخ الساوي هنا في كلمة كالاستمناء باليد، قال أي فهو حرام عند مالك والشافعي وأبي حنيفة. وقال أحمد بن حنبل يجوز بثلاثة شروط، يجوز الإنسان إذا كان شنو يعني اضطر أنه يفعل ذلك بثلاثة شروط. قال أن يخاف الزنا، ده واحد، وأن لا يجد محر حرة، ما عنده كريشات يزوج به حرة. الثالث شنو؟ أو ثمن أما ما عنده، وأن يفعله بيده لا بيد أجنبيه. كان توافرت الشروط الثلاثة جائز. الحنابلة في الحتة دي هم اللي جابوا هذا الكلام، وابن القيم عنده كلام شاذ، وابن تيم عنده كلام شاذ في هذا الباب، يعني يستهجن من ذكره، ده ما ذهبوا إليه. أما الجمهور على أنه شنو هو حرام، فأولئك هم العادون. أي زول جاوز يعني في إتيانه غير الزوجة والأمة، ده معناته هم اللي جاوزوا الحلال إلى ما لا يحل لهم. من نعوت المسلمين وصفاتهم والذين هم لأماناتهم، لأمانتهم ولأماناتهم جمعا ومفردا، في قراءة بتجيبوا بالجمع وفي قراءة بتفردوا، وأهدهم فيما بينهم وفيما أو فيما بينهم وبين الله من صلاة وغيرها. فيما بينهم مؤمن مع المؤمن يفي، مؤمن مع غير المؤمن يفي، ها وبينه وبين الله بر كذلك يفو بشنو بالوعد، ها وأهدهم راعون، راعون معناها حافظون. والذين هم على صلواتهم وعلى صلاتهم جمعا ومفردا يحافظون، يقيمونها في أوقاتها، أولئك هم الوارثون لا غيرهم. ديل هم الوارثين شنو يا أخوانا؟ لا غيرهم، اللي ربنا سبحانه وتعالى بيورثهم الجنة. الذين يرثون الفردوس هو جنة أعلى الجنان، بشنو هي المجاورة لأرش الرحمن مباشرة، يعني كل الجنان تحت لها، زي ما أنه جهنم هي فوق النيران كلها أخف واحدي، أها وحتم والهاوية آخر واحدي، وهنا شنو كمان الفردوس أعلى واحدي في الجنان. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سألتم الله فاسألوا شنو الفردوس، ما تقول أنا يا الله يدوني جنة ولو جنينة كده، لو إذا كده بس القليل محلنا عمل لي قلتي أنا قلت فوق، لا لا، تسأل الله سبحانه وتعالى يدوك جنة بحورة وقصورة، بتكلف الله كم؟ نص كده أهو زيدة، عشان كده قال لو جيت تسأل الله ما تقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، قال ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. يلا الشغل تقول الله اديني، ما تقول كان داير تديني، لا لا اديني بس تقول جيت داير تسأل الله سبحانه وتعالى، مدفعون كبير كونه ربنا سبحانه ما خلقكم ولا بعثكم الا شنو؟ بس كده هو زي ده، مليار مليار مليار مليار مليار نفر، ونفر واحد عند الله كل واحد. انت ما تقول ما زي بني ادم، والله ما انا اكلفك، بس كان لقينا السكر قدر كوبايه، كوبايه شنو؟ قول له داير 1000 طن كده زي ده، ما في حاجه كثيره عن الله سبحانه وتعالى. يلا عشان كده شنو؟ يعني لا بد ان يكون شنو؟ ها الفردوس على الجنان. النبي عليه الصلاه والسلام اما بيديه شنو؟ ها الفردوس ويديه الوسيله. اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ثم اسالوا الله لي الوسيله، فانها منزله في الجنه تكون لعبد من عبيده، وارجو ان اكون انا هو. والحديث صحيح. ها فمن سال الله لي الوسيله كنت له شفيعا يوم القيامه. ما كويسه معك؟ شغل كل ما يكلف اقل من دقيقه، ها وبدله بتلقى شفاعه كده او زي ده. ها ما كويس معك كونه قدر ده وبعد تلقى شفاعه، ما حاجه اسمها خلاص. ها ربنا سبحانه وتعالى قال يرثون الفردوس هو الجنة على الجنان هم فيها خالدون، بذلك إشارة إلى المعاد، ويناسبه ذكر المبدأ بعده. الكلام ده ما في المعاد، المناسب أنه المعاد يذكر معه شنو كان البداية. والله والله لقد خلقنا الإنسان، شوف ولقد الواو حرف قسم، اللام الواو شنو لام القسم، والواو حرف عطف. ها خلقنا الإنسان آدم من سلالة، هو من سللت الشيء من الشيء استخرجته منه، وهو خلاصته طمي. سيدنا آدم مخلوق من الطمي، مش التراب الخشن، الطمي. الطمي هو السلالة يا شيخ، المويلة من تبقى عكرانة بعد ما شنو بعد ما تروق ما بتطلع لك شنو طين، ما فيه شنو ما فيه حصى، ده الطمي، ده السلالة اللي تسلل من شنو من الخلاصة الخشنة وطلع منه كده وزيدة. يعني إذا التراب المعبر عنه في خلق سيدنا آدم هو شنو؟ الطمي، اللي هو زي الزوجة عند البهر. الناس البهر بنعرف الطمي، البهر كان جرى طمي، تشوف الطمي تطل وما في ولا حبة شنو حساسة، ما في بس دقيق فينو عجنو كده يا وزيدة. ده هو شنو؟ ده السلالة، اتسلل اتسلل اتسلل لحد ما تكون شنو هذه المجموعة الزافية اللي ما فيها خلط بشنو بالحصحص ولا بغيره. ها سلالة من طين متعلق بسلالة، ثم جعلناه الإنسان نسل آدم نطفة، منيا في غرار مكين هو الرهن. انت تستقر فوقها ويجعلها مكان له مكين. مولانا الدكتور علي جمعة الأمن يتحدث في مبحث أين الله؟ قال الله سبحانه وتعالى ما عنده مكان. قال لأنه الإند المكان اسمه مكين. قال الله ما مكين عشان كده ما عنده مكان. ها المكين ده ما صفة لمخلوق يا شيخ ولا ما وقع عليك؟ ها ربنا سبحانه وتعالى ثم جعلناه قال نطفة في قرار مكين. في قرار مكان قرار. وهو شنو المني ده؟ مكين. اي مكين عنده مكان، لان المكين هو المحتاج فيه لمكان. لا يقع الاستقرار ولا يقع التمكن الا لشنو؟ لمستقر ولشنو؟ لمكين حتى ما يكون المكان. والمكين الحته دي شنو؟ الرحيم. ثم خلقنا النطفة علقة دما جامدا، وخلقنا العلقة مضغة لحما قدر ما يندق بها المضغة، فخلقنا المضغة إزاما فكسونا الإزام لحما، وفي قراءة شايف عظما في الموضعين. ها وخلقنا في المواد الثلاثة بمعنى سيرنا. خلقنا سيرناه. ليه قال خلقنا بمعنى سيرناه؟ هما موجود لأنه حصل له التحول والتنقل من النطفة لعلقة، مش أحدث واحد جديد، جاءه الأول ذات كان الشيء موجود وحوله خلقته من شكل لشكل اسمه السيرورة. كان الشيء ما موجود جابه من العدم يسمى الخلقة. عشان كده قال خلقناه في المواضع الثلاثة بمعنى سيرنا. ثم أنشأناه خلقا آخر من أي شيء عنده روح. شنو يا شيخ؟ أي شيء عنده روح حادث، لأنه اللي عنده روح ده كان قبل ماله. وأي شيء عنده روح مركب. مركب من شنو؟ جسد وروح. الله سبحانه وتعالى يوصف بالحياة ولا يوصف بشنو؟ بالروح. هو حي لكن ليس بالروح. فمن هنا بتدرك على أن شنو القياس الصفات ماله ما في جوز. ليش نوها تقول ما دام ما حي ما يلزم منه أنه عنده شنو؟ روح. عنده شنو؟ ده المخلوقات يلزم منها كونها حي تكون عندها روح. الله حي ولا يسب الروح، لأن الروح فيه التركيب والروح فيه القدوس. وهو تعالى الله أنزل علوا كبيرا ثم أنشأناه خلقا آخر بنفس الروح فيه، فتبارك الله أحسن الخالقين أي المقدرين. ومميز أحسن محظوظ للعلم به أي خلقا، يعني خلق الله خلقا آخر. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يعني بيّن ذلك. هذه الآية هي الآية اللي هي شنو ارتد فيها عثمان بن أبي الصرح، اللي هو أخ لسيدنا عثمان بن عفان من شنو؟ من أمه من الرضاع. هنا الجميل كان كأسلم وهو كاتب لكتاب الوحي، ولم يسلم يملي عليه هذه الصورة. قد أفلح المؤمنون، يكتب قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون الذين. طيب بعد ما الآية جاءت هنا شنو؟ ثم خلقنا النطفة علقة وخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة إزاما فكسونا الإزام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. النبي مل له لحد خلقا آخر منتظر بعد ما يكتب حتى ما يملي له شنو؟ فتبارك الله. هو لمن سمع الكلام العجيب ده براه وقال فتبارك الله أحسن الخالقين. النبي قال له هكذا أنزلت. شك قال في القرآن مشى ارتد. قال إن كان محمد يوحى إلي قال فأنا يوحى إلي. النبي قال شنو يوم فتح مكة؟ بل لقي منكم فلان فليقتله 14، سبعة من الرجال وسبعة من النسوة من جملته. واحد من الصحابة قال كلقوا أنا بقتله. بعد ما الجوهدة والنبي صلى الله عليه وسلم خش مكة واستقر قريش وقال مقالته المشهورة يا أهل مكة تبيس العشيرة كنتم لنبيكم، سيدنا عثمان ما هي ساق أخوه ده وجابه عشان يسلم. وطبعا ما في ذول الجدار يسلم والنبي يقتل. الزول اللي هو قال علي أحد أنه أقتله منتظر مما يجي النبي يعمل له كده وكده. دي الأنبياء ما بيسواها. ما في نبي جنو بيعمل دي خائنة العين. انت ممكن تصور لكن النبي ما يسويها. ها الرجل جو ماسك سيفه قايل له بزار النبي يدي إشارة عشان يقطع رقبته. وسيدنا عثمان قال يا أخوي ده أنا جبته عشان يسلم. عرض عليه الإسلام فأسلم. قال يا رسول الله الرجل الخطة فشلت. انت ما اشرت لانه قال ما في نبي يشير، ولو كان قتلته لكان خلاص ما دام ما خليته خلاص. بس استمر وأسلم وحسن إسلامه وامتدت الفتوحات من هناك لحد ما خشت مصر. هو اللي خشت أنقلة دخول الإسلام في حياة الصحابة له عبره ذات خالد له عثمان بن أبي الصلت له التاريخ بتاع السودان والتاريخ القديم بيربط لك الكلام ده. وقعت لنا النقطة دي. يلا ثم إنكم بعد ذلك لميتون. بعد الأطوار دي كلها ما تقول خلاص نحن هنعيش للأبد، بعد الأطوار دي كلها أي لميتون. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون للحساب والجزاء. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق أي سبع سماوات جمع طريقة لأنها طرق الملائكة. هناك في الزاريات ربنا قال شنو؟ والسماء ذات الحبك جمع حديقة اللي هي شنو؟ شوارع الملائكة قال جواها. ها هنا ربنا قال شنو؟ فوقكم سبع طرائق، فوقكم سبع سماء، أي سماء ما فجة. ها الملائكة شنو؟ ماشية فوقها، ماشية طايرة، ماشية وجاية، كده زي ده. وما كنا عن الخلق تحتها غافلين. ما تقول أنه خلقنا سبع سماوات فوقكم سبع سماوات والشي الجاري هنا تحت ما بنعرفه، لا لا نعرف فوق ونعرف تحت كله. ربنا سبحانه وتعالى أحاط علمه بكل شيء. أن تسقط عليهم فتهلكهم بل يمسكها كآية ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وأنزلنا من السماء ماء بقدر من كفايتهم فأسكناه في الأرض. ربنا نزل من السماء ماء، شوف ربنا يقول بقدر، ما في مطر واحد ممكن يعملوها كل من في الأرض يموت. بعماراتكم بحاجاتكم دي كلها كل الدنيا تموت. ها وفي مطر يعملوها جزء يموت وجزء. عشان كده ربنا قال شنو؟ نزلنا موية بقدر، بقدر شنو؟ بقدر النفع وبقدر تحملكم وتصميمكم، مش كده سايب تنزل، لا لا لا لا. وإنا على ذهاب به لقادرون. ما تشوفوا المطر اللي نزلناه ده، الموية الموجودة عندكم اللي توافرت في الأرض، مياه البحار دي كلها جاية من السماء. الله قال كان داري ممكن نشيلها، حسي بحركم ده ما يجيب ولا قطرة واحدة. فيموتون ما أدوا بهم عطشا. تحصل قوتكم دي كلها شنو؟ يا تمشي البحر تجيبوا يا تحفروا تين، بس محلتين كم مشيتوا ما لقيتوا تان تسوي شنو؟ مشيتوا البحر موية ما في، تيت عبرتوا ما في، تسوي شنو؟ بتنتظروا القرقرة بس الروح تمرق بيدين. هذا هذا تعرف انه يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. كل القوة بتاعتنا دي بس يا انا دار نعرف المحل الثالث وين؟ في البحر ما في وتحت ما في، تمشي وين؟ ايوه خلاص هسه بس الواحد يمدد كرير اخ اخ اخ والروح تمرق بيغادي بس يلا سافر. لكن من لطفه انه خلانا فعنشانا قال نزلنا المطر اللي نزلناه بقدر ذا فعنشانا لكم به جنات. يا هديك البساطين قدامك انت شايف فيها الجنات جمع جنة، الجنينة يا جنة، وتجمع على شنو؟ على جنات من نخيل وعناب هما أكثر فواكه العرب، فواكه العرب عشان كده شنو؟ القرآن يعبر عنها. لكم فيها فواكه كثيرة، عندكم المانجا والجوافة والتفاح وما شاكل ذلك لا تحصى. ومنها تأكلون صيفا وشتاء قادة. وأنشأنا شوف وشجرة معناه وأنشأنا شجرة، كلمة شجرة منصوبة بفعل محذوف تقديره أنشأنا شجرة يا تخرج من طور سيناء. حسي كلامنا معك، الشجر قاعد في طور سيناء وحسي الناس قاعدين فوقها تحت الشجر، حسي كلامنا معك في فلسطين وما ترجع الجبل قدامك كده. اها وده الجبل مليان شنو؟ بالشجر. بس كل يوم في الإعلام ما هو جايبين هاي هودا شنو مليان بشبل ده طور سينين الجبل المبارك الفوق شنو الكلام ده شايف طور سيناء طور سيناء جبل بكسر السين وفتحها سيناء وسيناء. ومنع الصرف للعالمية والتعنيس للبقعة. ها طور سيناء شنو بقى شنو في التعنيس بيسوي شنو؟ الشجرة تنبت من الرباء والثلاثي، تنبت وتنبت في الورش بتقروا بشنو؟ تنبت من الثلاثي. يلا تنبت لكم بالدهن، يعني كم قلنا من الرباعي ما تنبت ما في أنبت بالدهن. ها الباء زائدة يعني تنبت شنو؟ الدهن. بالدهن مجرورة بحرف جر زائد، زائد عن على الأول ومعدية على الثاني. أيوة على الأول على القراءة الأولى شنو يا أخوانا؟ تنبت بالدهن يبقى شنو؟ ما دام تنبت ثلاثية الباء تبقى شنو زائدة، لكن توم بيتو اديك تبقى بقى التعديه زي شنو؟ حفرت بالمحفار سعدت بالمسعد، ديك الباء شنو يا اخوانا بتاعت التعديه، عرفنا الحته دي؟ على الثاني وهي شجره الزيتون ها موجوده هناك. اي شيء في بلده يا اخوانا شنو؟ اي شيء في بلده ما بدوه قيمه. واحد قال مشى امريكا قال لقى شنو؟ زيت السمسم خاتنه في شنو؟ في الزخانه، ده شنو دواء؟ هنا انتم بتسووا فيه شنو؟ ملاه ولا شنو؟ في الخلا هنا في العواته في القدارب كل شيء شغالين زيت السمسم ياهو الملاه، وقال لك دواء. طيب حسن هنا بيجيب لنا زيت الزيتون شنو؟ دواء. ها في ليبيا هو شنو؟ زيت بتاع الملاه. يبقى اي حاجه كبيره في بلدنا شنو ولا لازم يدوها قيمه شديد. حسن زي العرديب ده. الحرديب ده علاج كبير قوي مرة واحدة، كنت بكتب تشير له فوق انه مكانته غالي. يعني ناس حسب عندنا شجرة عرديب ياخذ عندنا اللي في جبال النوبة وفي وين راقد وغير ذلك عرديب شايف حاجة ما عندها يا ناس. وزي القرد ده، انت القرد ده قايل كم مال جاله كثير ده شنو؟ زول دارس على جوز ذاته ما يقدر والله لقينا حبتين قالية قلا كان تلقى زي ده الله جاله ياخذ اجله بالشوال البهايم ذاته تاكله منه. ها كده يا هو زيدا كل شيء في بلده ما بدوه شنو القيمه بتاعته كامله زي ما هي. ها بعد ربنا قال الشجره دي بتطلع لكم شجره الزيتون الزيت، الله قال وسبق للاكلين. الايه معناها شنو؟ كان جيتوا دارين تاكلوا بتشيلوا الرقيف بتسبقوها في الزيت ده. هسه الرقيف كده عاديه كان دخلتها في الزيت تبقى مطبقه معاك. يوم انا سبق للاكلين دور الدار يصدق انا كده ده تلونها وتاكلها. عطف على الدهن ها اي ادام يسبق اللقمه بغمسها فيه وهو الزيت. وان لكم في الانعام. طيب هسه واحد كان قال لك زيت الزيتون وزيت السمسم الاحسن يا تو شغازا هسه كان قال الزيتون والسمسم نقول الاحسن يا تو اي لكن انتوا ما تنسوا السمسم التمام ما جاي في النص والزيتون جاي في النص القراني وكلمه البركه فوق يا اخوان شجره مباركه الزيتونه لا شرقيه ولا غربيه سمسم الدنيا كله ما بيساوي ولا قطره من الزيتون سمع نصوره فوق وخلاص سايب السمسم بتاعكم ده خلي زي ابراهيم يزرع وساي لكن عنده فائده بتاعكم براوي لكن ما بيوقفوا مع الزيتون لانه شنو يا اخوان بركه الزيتون جات في النص القراني خلاص ما دايرين طبيب يبحث يقول والله لقينا انه في البحث بحث شنو؟ خلي الا فما هو استسلام ما داري اي حاجه خلي شيل السمسم ابحثه لينك انا اشوفه ناكله في الصيف ولا في الشتاء شوف ليه لكن الزيتون ما في خلاص ثاني وسبق للاكلين وان لكم في الانعام اي الابل والبغر والغنم لعبرة عزة تعتبرون بها شنو العزة؟ نسقيكم بفتح النون وضمها نسقيكم من سقى واسقى مما في بطونها اي اللبن ولكم فيها منافع كثيره. اما مما في بطونها شوف يا اخوانا من بين شنو؟ فرس ودم لبنا خالصا سائقا للشاربين. الدرع ده جواه يا اخوانا شنو؟ حسب قبيل البهيمه اكلت شنو؟ اكلت قش وده الكرش بتاعه وربنا سبحانه وتعالى يخلق من الغذاء ده ها الغذاء في جسم البهيمه ذاته. ثم بعد ذاك الغذاء ده انواع جزء منه يمش للدم وجزء منه يمش لشنو؟ للدرع والدرع ذاته جواه في دم ها ويحلبوا كده الدم ما يجي ما يجي الا شنو؟ الا اللبن ويجي صافي اكر ما فوق ها كل شنو من دلائل قدره الله سبحانه وتعالى. ايوه ولكم فيها منافع كثيره من الاصواف والاوبار والاشعار وغيرها ده من الفوائد. الفوائد الصوف ده بتاع الضان والاوبار جم وبر ده الشعر بتاع البعير والاشعار ده بتاع الغنم وغيرها الجلد ها والادن ده حسب ناس ناس الدواجن يشيلوا العدو يمشي يكسروه لما يكسروه يطحنوه. الجداد لمن ياكله قال بيساعدها في شنو؟ في الطبقه بتاعت البيض لانها هي دايره طبيض البيض ده شنو؟ ما عنده برضه الساج بتاعه ده الساج بتاعه ده ما بتحتاج تكون اكلت لها حاجه عندها ماده بتاعت عظم او ماده حجريه عشان تاكل كل ما تاكله يكون شنو؟ كل ما يساعدها بدل ما تلقي في اليوم ترمي في اليوم شنو؟ واحد ممكن تلبي لك ثلاثة وأربعة بيسوي بالليناية. عشان كده قال وغيرها الفوائد كثيرة، في فوائد كمان موجودة ما تفهموها ذات، ومنها تأكلون، وعليها الإبل وعلى الفلك السفن تحملون، تركب من هنا وتمشي لحد أماكن تانية. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله أطيعوه ووحدوه ما لكم من إله غيره. قال وهو اسم ما، قال يعني كلمة إله دي ما لكم من إله، دار يقول لنا أنه ما دي هجازية يا شيخ، وقال لنا ولا شيخ ما الهجازية بتعمل عملياته. جميل، ما الهجازية بتعمل عمل ليس حس كلمة يعني من إله غيره، يعني ما يعني ما إله غيره، وهو اسم ما وما قبله الخبر، كلمة غيره ده الاسم بتاعه وما قبله شنو هو الخبر بتاعه. يعني كلمة من إله دي مجرورة بحرف جر ماله، هي الخبر بتاع شنو بس بتاع ما، شايف وما قبله الخبر ومن زائدة. أفلا تتقون تخافون عقوبته بعبادتكم غيره، معناه كان المفروض تخافوا. فقال الملأ الذين كفروا من قومه لأتباعهم ما هذا إلا بشر مثلكم. دي النظرية يا شيخ شنو الشركية، تحدثوا عنها شنو أن النبي بشر بشر بشر، دي نظرية بتاعت المشركين يا شيخ. أيوة بشر مثلكم يريد أن يتفضل يتشرف عليكم بأن يكون مطبوعا وأنتم أتباؤه، ولو شاء الله ألا يعبد غيره لأنزل ملائكة. الله كان ما داري أعبده حاجة تانية غيره، كان ينزل لنا ملك عديل، ملك يجي يقول الله منعكم، لك يرسل لنا بشر بنعرف أبوه وأمه وخاله وعمه. بذلك لا بشرا ما سمينا. قالوا بهذا الذي دعا إليه نوح من التوحيد في آبائنا الأولين أي الأمم الماضية، إن بمعنى ما هو إلا أي نوح إلا رجل به جنة. دي الآية اللي كنا بنفتش عنها مباري، ها إن سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام شنو الجماعة قالوا عنده جنون، حالة جنون، لكن بجنونه ذاك ده قالوا فتربصوا به، انتظروا انتظروه حتى هين إلى زمن موتي بس يموت ونحن نرتاح. قال نوح رب انصرني عليهم بما كذبون، أي بسبب تكذيبهم إياه، ها بأن تهلكهم. قال تعالى مجيبا دعاءه فأوحينا إليه أن اصنع الفلك. الله قال استجبنا خلاص، خلي شنو خلي سوي لك سفينة، السفينة بأعيننا بمرعى منا وحفظنا. لا بد أن يكون القرآن عنده مجاز، كما عنده مجاز معناته شنو أن السفينة صنعوها بعين الله ولسك به، وقال لك أن اصنع الفلك بأعيننا سويها كده لسك معناته بعين الله كده يا رزيلا. وربنا قاسي زي ده معناه اصنع حال كونك شنو بمرعى منا، الله بشوفك، وحفظنا ربنا بحافظك، ووحينا أمرنا بيسويها ذات السفينة شنو بتوجيهات ربانية. فإذا جاء الأمر فإذا جاء أمرنا بإهلاكهم، الوقت كان جاء وفارت النور للخباز، وكان ذلك علامة لنوح. الله قال له سوي سفينة، جاب يدق السفينة في وتيافس الجماعة يقول زود تجنة ولا شنو، ما قلنا لكم مجنون في وتيافس زي دي، بس يقول له شنو فإن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. كان بتضحكوا علينا إن مروا علينا نضحك عليكم، إذا تضحكوا علينا تقول بنعمل سفينة في وتطلع اليابسة دي برضو بعدين هنضحك عليكم، لا مريكم السفينة هم ديلك غيرك وشنو عليكم عليكم ديلك صخبة لكم، سوينا السفينة للزيدة. إنت كان بتقول سويتوها لشنو، الجواب جاي أنا أوريكم سويتوها لشنو، في حاجة جاية شنو الجاي لسه ما علينا تعرفوا، والوقت جاي ركب إنت قالوا تستعزيوا بينا نستعزيوا بينا زي ما تستعزيوا بينا. بس الله جعل له علامة شنو يا أخوانا، التنور التنور قال شنو علامة سيدنا نوح أن التنور كان فار. التنور رجل روي أنه قيل لنوح عليه السلام إذا فار الماء من التنور فاركب أنت ومن معك، وكان التنور آدم عليه السلام دجن اللدى يا أخوان المخبز من حجر تخبز فيه حواء، فسار إلى نوح فلما نبع منه الماء أخبرته قالت يا راجل الموية نبعت بجاي، أخبرته امرأته فركبوا ها واختلف في مكانه، فقيل كان بمسجد الكوفة على يمين الداخل ليهم محل الفار. مما يلي بابه شنو كندة اليوم، وقيل كان في عين وردة وين من الشام، بس الموين بعده هنا، لكن بكوفة ده أقوى لأنه ركوب السفينة من أتو دولة يا شيخ العراق. ورست وين؟ قيل بالعراق وقيل بعمان. الجودي هسه في العراق ولا في عمان ده هم على الخلاف. يلا هم هسه بيقولوا شنو الجماعة بيقولوا فتات بتاع السفينة ما قاعد في عمان. بعدين هي الجغرافيا القديمة شنو؟ أول ضفة العراق الشمالية بيسموها الشام، البصرة ذاتها بيسموها أرض الشام يا شيخ، يعني مما تفوت أرض العراق الحجاز، يلا هناك العراق، يلا شمال العراق ده كله بيسموه شنو شام، وعمان عمان ولبنان وسوريا وفلسطين وأردن والأمارات دي ما هي الشام، دي اسمها الشام الطبيعية. واما مقسقسنا كل دوله برئيسها دي الشام شنو السياسيه. عشان كده شنو الكلام كله قريب بعد قال له متى ما شفت انه فار اركب فركبوا ده هم انا محل شنو، فان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون. يلا طوالي ربنا سبحانه وتعالى جعل له التنور علامه فاسلك فيها، اي ادخل في السفينه من كل زوجين، اي ذكر وانثى من كل انواعهما. التراب يا اخوانا البهائم الدنيا دارين شنو يا اخوانا، ينظفوها في ريد مره ثانيه ما بيفضل، لكن دارين يشيل تراب معه، التراب بتاع بني ادم والتراب بتاع الحيوانات، تراب كذا وتراب كذا وتراب كذا، شايف؟ من كل انواعهما اثنين ذكرا وانثى. فاسلك فيها من كل زوجين، يعني اسلك زوجين اثنين، كلمه اثنين دي قالوا هو مفعول، ومن دي متعلقه باسلك. وفي القصه أن الله تعالى حشر لنوح السباع والطير وقيرهما فجعل يضرب بيده في كل نوع، فتقع يده اليمنى على الذكر واليسرى على الأنثى فيحملهما في السفينة. الله حشرهم ليه كده بس؟ اليمين في الذكر والأنثى شنو؟ واليسار في الأنثى. يلا تك يلا ها كده اللي يشيل ياخذ الاضطراب، كل واحد شال منه ذكر وأنثى ذكر وأنثى. ربنا سبحانه وتعالى ما قادر يشيلهم كلهم تاني، يعمل لكم تواريب تانية، لكن لله عز وجل في خلقه شؤون وشال التواريب ورفق معه، شايف؟ وأهلك أي زوجته وأولاده إلا من سبق عليه القول منهم بالحلاك، هو زوجته وولده كنعان بخلاف سام وحام ويافث فحملهم وزوجاتهم ثلاثة. وفي سورة هود ومن آمن وما آمن معه إلا قليل، قيل كانوا ستة رجال ونساءه، وقيل جميع من كانوا في السفينة 78 نصفهم رجال ونصفهم نساء إلى 80. كم يا شيخ؟ فلبس فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. 1000 سنة ده في الدعوة، لكن الله عداه كم نفر؟ 80 نفر. نبينا عليه الصلاة والسلام كونه أخذ 13 سنة بمكة، ولقاليه شنو قلنا 200 أو يقل من 200، لكن مشى المدينة في فترة وجيزة، قلنا شنو في السنة الأولى غزا بدر مع 313، بقيت الصحابة قاعدين، وأهد مشى شنو ب 900، يلا ومشى الخندق بكم؟ ب 3000، وفتح مكة بكم؟ ب 10، ومن مكة طوالي عرج مشى حنين معه شنو 12000، مشى تبوك ب 70000، حجة الوداع بكم؟ 114000، غير الناس الموجودين في الدنيا. ذو أمة كدوي النحل ذكرهم. طيب ربنا سبحانه وتعالى قال وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، قال سيدنا أنه عنده أكثر من شنو من زوجة، ما زوجة واحدة شنو يا هنا دي كافرة، أهل الثانية شنو أهل إلا من سبق القول عليه منهم اللي هي بقت شنو أيوة الكافرة اللي كانت بتجعبي تقول أنه نوح مجنون. ولا تخاطبني في الذين ظلموا أي كفروا بالترك إهلاكهم إنهم مقرقون. اسمع الكلام ده، إلا من سبق عليه القول منهم، الله قال ما تكلمني تقولنا خليهم، لا لا ده شأن قضيته خلاص مفروغ منه، زي كان واحد جدار يترجى يقول ناس فلان يقول لا لا لا خلاص الموضوع منتهي خلاص إنهم مقرقون، بس كان ركبت أنت فإذا استويت اعتدلت أنت ومن معك على الفلك، وقول الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين الكافرين بإهلاكهم وقل عند نزولك من الفلك رب أنزلني منزلا ومنزلا بضم الميم وفتحها، شايف؟ وفتح زاي منزلا مصدر أو اسم مكان وبفتح الميم وكسرها من بكسر الميم ها منزلا وكسر الزاي منزلا مكان النزول منزلا ومنزلا ومنزلا كل قراءات ثلاثة. مباركا ذلك الإنزال أو المكان النزول أو المكان بتاع النزول وأنت خير المنزلين له من أنزل الرباعي ما ذكر إن في ذلك المذكور من أمر نوح والسفينة وإهلاك الكفار لقل آيات دلالات على قدرة الله تعالى وإن مخفف من الثقيلة واسمها محذوف ها واسمها ده ضمير الشأن إنه الشأن كنا لمبتلين الله قال بنختبر الدهر نختبره قوم نوح بإرساله إليهم ووعزه ثم أنشأنا من بعدهم قرنا قوما آخرين هم عاد فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون عقابه فتؤمنون جفن إن شاء الله. اللهم علمنا علما نافعا ربنا زدنا علما واجعل ما علمتنا جسدا على صدق صدقنا اللهم